نعم سم. عفو الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: جماع أبواب الأهلة وقت ابتداء صوم شهر رمضان. باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان. باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال، وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال. باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال، وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال. والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي 30 يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي 30 يوما لرمضان. والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي 30 يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي 30 يوما لرمضان إذا غم الهلال. قال عاصي والحنابلة وجماعة يرون أنه يجب أن يصوم إذا غم الهلال في الليلة الثانية من شعبان، يجب أن يصوم. هذا ذهب إليه الحنابلة وجماعة عمل واستدلوا بقوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فسروا اقدروا يعني ضيقوا له، ضيقوا الشهر وجعلوه 29. ومن ذلك ابن عمر كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وكان صحوا ولم يرى الهلال أصبح مفطرا، فإن كان ليلة 30 من شعبان قيم أو قتر أصبح صائما. وهذا اجتهاد منه. والقول الثاني هو قول الجمهور أنه إذا كان ليلة 30 من شعبان قتر أو غيم فلا يصام، وأن هذا هو يوم الشك. يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا تؤيده الروايات الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فيكون معنا أقدره يحسبوا له. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. نعم الله. وهو الذي عليه العمل. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 وعقد إبهامه فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإذا غم عليكم فاقدروا له. البخاري ومسلم. عفى الله عنك. خرجها البخاري ومسلم. عن ابن عمر. عن ابن عمر. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 وعقد إبهامه فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان. يوم فاقدروا له يحسبوا له على مذهب المؤلف وذم جمهور، وأكملوا الشهر 30 يوما كما تدل على الروايات الأخرى. نعم. أبو الله. باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه. بس هكذا. نعم. أعيد الترجمة. باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان. نعم. قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال. نعم. وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال. نعم. والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي 30 يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي 30 يوما لرمضان إذا غب الهلال. نعم. بعده حديث ابن عمر. نعم. باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه. أمن رمضان أم شعبان؟ أمن رمضان أم من شعبان؟ بلفظ مجمل غير مفسر. يعني الترجمة مجملة، ما ذكر فيها إلا حديث واحد، ما ذكر فيها أن الصائم أن الصائم في يوم الثالث من شعبان كالمفطر في رمضان، ما ذكر دليل على هذا إلا حديث ابن عمر. والترجمة اللي بعدها تفيد أنها عن يوم الشك. نعم باب الحديث إيش عن ابن عمر ولا تفطروا إن قم عليكم فاغدروا له، هو ترجم على حسب القاضي الحديث. يعني يصام بالرؤية ويفطر بالرؤية، إن قم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له الجمهور قالوا احسبوا له وأكملوا الشهر السابق، والقول الثاني فاقدروا له ضيقوا، ضيقوا الشهر فجعلوا 29. لكن نعم هو المذهب الآن أنه يصام لكن ليس عليه العمل، العمل على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد التي عليها الجمهور، لكن قصد التراجم الأخرى أيضا توضح هذا. باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ما لا أحصي غير مرة قال حدثني أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقالوا كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم هو يعني لم يصوم بالشك، وإنما يجب أن يفطر حتى لا يصل رمضان بغيره، وهذا يؤيد أنه إذا كان ليلة الثلاثين قتر الغيم أنه لا يصام، لأن هذا هو يوم الشك. قال كنا عند عمار رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية يعني مشوية. نعم فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. باب ذكر الدليل على أن أخرجه الدارمي وأبو داود وابن ماجه وابن ماجه والترمذي والنسائي وفي الكبرى له وأبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني وابن حبان والدارقطني والحاكم. نعم. باب ذكر الدليل على أن الهلال نعم يا صحيح في أدلة أخرى تؤيد. نعم باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر لليلة التي يرى صغر أو كبر صغر أو كبر صغر أو كبر ما لم تمضي 30 يوما. إيش باب؟ باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمضي 30 يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب. حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا هلال رمضان ونحن بذاتي إرق قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بمثله. إيش أعد باب الدليل باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمضي 30 يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب. نعم باب الدليل على إيش باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمضي 30 يوما. يعني بعد ذلك في مضى 30 يوما فلا، نعم فلا يعتبر. 30 يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب. حدثنا مدار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق، قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة مثله. تخريجه صحيح أخرجه ابن أبي شيبة ومسلم وأحمد وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. باب الدليل على أن الوجوب على أهل كل بلد على على إشكال عليه إشكال عليه تخريجه ها ترجمة باب الدليل على أن الهلال باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمضي 30 يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب. والله ما محل هذا رؤية الهلال معناه دخل الشهر. باب الدليل على أن الهلال باب الدليل باب ذكر الدليل نعم على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمضي 30 يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب. الليلة اللي يرى يعني الليلة إذا رؤية الليلة يكون غدا من رمضان ولا يعتبر الليلة الماضية. أما قوله ما لم تمضي 30 يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب. محل ضحى نعم. حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق، قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بمثله. ينوب في آخر الشهر نعم يكمل يصير هذا الهلال الليلة التي رؤية فيها يكون الليلة هو اليوم الأول، فإن رؤي بعد 29 وإلا يكمل الشهر السابق. هذا باب الدليل باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمضي ثلاثون يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب. نعم حدثنا يعني في يكمل الشهر السابق 30 يوما إذا مضى 30 ما إذا رؤي الآن إذا رؤي ومضى 30 يفطر الناس، فإن كانت 30 غيم القتر يصوم الناس. نعم حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أمد لكم قال إن الله قد أمده لكم لرؤيته فنغمي عليكم فأكملوا العدة. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بمثله. باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيته لا لرؤية غيرهم. أعد الحديث السابق. حدثنا حدثنا بندار نعم قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أمده إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بمثله. واضح ما في إشكال يكون تكون هذه الليلة من رمضان فإن رؤي بعد 29 أفطر الناس وإن لم يرى أو حال دونه قتر أو غيم يكمل الشهر 37. هذه الترجمة هذه مستقلة والترجمة اللي قبلها قرأت الترجمة اللي قبلها ترجمة باب التسوية باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه نعم أم من رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ما لا أحصي غير مرة قال حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار فأوتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. نعم داخل في قوله تعالى في قوله عليه الصلاة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم فليس له أن يصوم اليوم الذي يشك فيه بنية الاحتياط ليس له أن يصوم آخر الشهر لا بأن تقدم رمضان بيوم يومين بنية الاحتياط هذا منهي عنه إيه هذا إذا كان صام من أجل عادة لا بأس إن وافق الاثنين أو الخميس وكان يصوم الاثنين أو الخميس أو نعم كان يصوم يوم الفطر أو وافق اليوم الصوم هذا ما صام من أجل الاحتياط صام من أجل عادته داخل في الحديث إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم داخل في هذا يعني رجل إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم أنا قال من صام هذا اليوم إيه؟ فقد عصى بن القاسم نعم من صام بنية الاحتياط يعني مر بنية الاحتياط وقول الرسول إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم هذا استثناء هذه الترجمة الأولى قبلها الترجمة اللي قبلها إيش؟ الترجمة الأولى عفى الله عنك باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان نعم إذا لم يغم الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال ذكر فيها الحديث لا صوموا لعرفة وافطروا لعرفة فإن أغمى عليكم فاقدروا له نعم هذا هو الذكر الثاني في ترجمة ثانية حديث عمار هكذا نعم. واضح هذا الحديث أنه لا يصام يوم الشك ولا يتقدم رمضان بصوم يوم يومين وأنه إذا لم يرى الهلال فإن الناس يصبحوا مفطرين سواء كان الليلة غيم أو صحو ليلة الثلاثة من شعبان لا يصام سواء كان اليوم صوم يوم غيما أو صحو لأن الأصل بقاء شعبان وفي رمضان كذلك أيضا لا يصام ليلة الثلاثين من رمضان إذا كان غيم أو قتر يصام لأن الأصل بقى رمضان ولا يفطر إلا بإكمال الشهر إكمال رمضان 30 يوما أو برؤية الهلال هذا إذا كان رؤية هلال رمضان بشهادة عدلين عند العلماء أما إذا كان بشهادة واحد فلا احتمال فإنه يصام ولو زاد على 30 احتمال أن يكون دخول الشهر لم يثبت شوال لا شوال شهر رمضان إيه. نعم وأما مسألة هذه مسألة الأهل رؤية كل بلد سيأتي الكلام فيها الترجمة هذا فيها كلام نعم العيد شاهد واحد نعم الفطر شاهد واحد كيف شاهد؟ نعم الفطر لا بأس. لكن عفى الله عنك الترجمة الأخيرة باب ذكر الدليل على أنه لا يكون الليلة التي يرى صغر أو كبر. إيه. ما فيه وضوح. يعني إذا رؤية الهلال تكون الليلة هذه سواء كان صغيرا أو كبيرا. بعض الناس يقول الهلال كبير يمكن هذه الليلة ثاني. جاء في بعض في حديث أنه لا عبرة بكبر الأهلة وأن في آخر الزمان تكون في انتفاخ الأهلة. المقصود أنه يكون لليلة الرؤية ولا يقال أن الهلال كبير نجعله الليلة السابقة يكون الليلة اثنين فهو لهذه الليلة صغر أو كبر. ليلة 30 أو 29 لا الليلة التي يرى فيها رأينا الهلال في المغرب يكون لهذا يكون غدا هو أول الشهر. إذا طلع من قبل يوم. نعم هذا بعض الناس يقول هذا. لكن عفى الله عنك الآن قلت من إذا كان 31 قد يكون الشهر 31. لا ما الشهر ما يكون 29 أو 30 ما يكون إذا ما 29 أو 30. لكن العلماء قالوا إذا صام الناس برؤية شخص واحد فإنهم لا يصومون إذا لم يروا الهلال لا يفطروا إذا رأوا الهلال ولو زاد على 30 الاحتمال أن يكون إيش الرؤية لأن الرؤية دخول الشهر برؤية واحد بخلاف ما إذا كان برؤية اثنين عدلين فإنه يصومون فإن يفطرون إذا أكبر الشهر 30 يوما. يعني فرقوا بالدخول دخول الشهر وخروجه. فدخوله يصوم برؤيته ويصوم برؤية واحد لكن إذا لم يرى الهلال في الآخر ما يفطرون. أما إذا صاموا برؤية اثنين فإنهم إذا أكبر الشهر يفطرون 30. لا ما يجوز احتياط نهى عنه الرسول لا تقدم رمضان بالصومين ولا حديث عمار المرأة من صام الذي يشك فيه قد أصاب القاسم صلى هذا بنية الحصة هو الممنوع. لكن صيام بنية العادة لا بأس العادة التي يصوم الاثنين صار آخر يوم من شعبان الاثنين أو الخميس أو يصوم ويفطر يوم وصار يوم صومه اليوم آخر شعبان يصوم لأنه يعني ما صامها بنية الاحتياط ولا صام يوم الشك إنما صام من أجل عادته ما صام منه من رمضان. وفق الله جميع طاعته وصلى الله وسلم على الترجمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد